إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، عن ابن مسعود في قوله: وآت المال على حبه قال: يعطي وهو صحيح شحيح، يأمل العيش ويخاف الفقر. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. قوله تعالى: ذوي القربى، أخرج الطبراني بسند صحيح عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والكاشح هو الذي يضمر العداوة. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: اعتقت جارية لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. وأخرج البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال: لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وعن ابن عباس في قوله تعالى: وابن السبيل، قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وعن مجاهد قال: ابن السبيل الذي يمر عليك وهو مسافر. وفي قوله تعالى: والسائلين، أخرج أبو داود بسند ضعيف عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. وأخرج الترمذي وصححه وابن خزيمة عن أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه. فقال لها: إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه. ولفظ ابن خزيمة: ولا تردي سائلك ولو بظلف. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وفي الرقاب، قال: يعني فكاك الرقاب. وفي قوله: وأقام الصلاة، قال: وأتم الصلاة المكتوبة. وآت الزكاة، قال: يعني الزكاة المفروضة. وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: في المال حق بعد الزكاة؟ قال: نعم، تحمل على النجيبة. قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، عن سعيد بن جبير رحمه الله في الآية قال: يعني فيما بينهم وبين الناس. وفي قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال ابن مسعود رضي الله عنه: البأساء الفقر، والضراء السقم، وحين البأس حين القتال. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، عن قتادة في الآية قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين فقالوا: لن نقتل به إلا حرا، تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم. وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة قالوا لن نقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى، وينهاهم عن البغي. ثم أنزل سورة المائدة فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وعن ابن عباس في قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال نسختها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الآية، أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي مما كتب على من كان قبلكم. فمن اعتدى بعد ذلك قتل بعد قبول الدية فله عذاب أليم. وعن ابن عباس قال كان على بني إسرائيل القصاص في القتلى ليس بينهم دية في نفس ولا جرح، وذلك قول الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الآية. فخفف الله عن هذه الأمة فجعل عليهم الدية في النفس وفي الجراحة، وهو قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، قال السدي أي بقاء، لا يقتل إلا القاتل بجنايته. وعن ابن زيد في قوله لعلكم تتقون قال لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به. وفي قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، قال ابن عباس إن ترك خيرا أي مالا. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها إني أريد أن أوصي، قالت كم مالك؟ قال 3000. قالت كم عيالك؟ قال 4. قالت قال الله إن ترك خيرا وإن هذا شيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم تمر عليه 3 ليال إلا وصيته عنده. قال ابن عمر فما مرت علي 3 قط إلا ووصيتي عندي. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال خطب ابن عباس فقرأ سورة البقرة فبين ما فيها حتى أتى على هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال نسخت هذه الآية. وعن ابن عمر أنه سئل عن هذه الآية فقال نسختها آية المواريث. وأخرج الترمذي وصححه عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية. وأخرج أحمد رحمه الله بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.